وصلنا إلى كتاب إيش؟ الزكاة. بقي شي مسائل قبلها ما تحدثنا عنها؟ شي جزء المسائل إيه؟ نتحدث عنها بسرعة بدون الرجوع إلى الكتاب. هاي. هل يجوز التيمم لفوات الجنازة يعني إذا خف فواتها؟ كلمنا عليها. يعني آخر مسألة المسائل الباب السادس في الدفن المسائل المختلف فيها. ما حكم تجصيص القبور؟ أي شنو هو تجصيص القبور؟ أي هذا طلاؤها وتبييضها بالجص بالكسر. شنو هو الجس؟ لا الجير. الجير. نعم. بحال مثلا نصبغوها. ياك طلاؤها. نصبغو. هل يجوز مثلا نصبغو ايش؟ نصبغو القبر. كما يفعل كثير من الناس اليوم. أو كتابة الاسم كذا. قال أجمعوا على وجوب الدفن لقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. ما معنى كفاتا؟ يكفت فيها. لا يستر. كفاتا من الكفت يعني تستر يدفن فيها الإنسان ويستر. ما كنا نقرأ في المفردات تضم. نعم. وفي المفردات. نضم من الصدر. نعم الصدر. قريب هذاك الشيء ولكن. نعم كيقول هنا كيف يضم ولكن أنه يعني الستر أحسن الستر يستر. يعني الإنسان يدخل فيها ويستر. يعني لقوله تعالى وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض واختلفوا في حكم تجصيص القبور أي طلاؤها وتبييضها بالجص. والخلاف على قولين يكره تحريما تجصيص القبور تحريما لا يجوز. هذا هو جمهور العلماء. يجوز تجصيص القبور نسب لأبي حنيفة. نسب شوف التحت والصحيح عند الحنفية كراهة تجسيس القبور كالجمهور. ما ليس قول أكيد يعني نسب. ظاهر تعارض سبب الخلاف ظاهر تعارض النهي الوارد مع البراءة الأصلية في منع تجسيس القبور لم يذكره ابن رشد. حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وزاد الترمذي وأن يكتب عليه لأن ذلك من باب الزينة والتكلف ولا حاجة للميت إليها ولا تنفعه. أبني لي حتى القبر ديال الذهب هل ينفعه ذلك؟ ومش تعرف القبر ديالهم يكتب السمية عليه. هنا يا يعني في نسبة ذلك إلى الحنفية صح أنه غير ولكن دابا الآن غير كنقول يعني لعل مستندهما البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أي أن الأصل جواز لكن الآن ثبت الدليل ما بقتش البراءة الأصلية لعله لم يصلهم يش نهى رسول الله. هذا الناهي. الراجح القول الأول يكره تحريما للنهي الصريح عن ذلك. وفي نسبة الجواز لأبي حنيفة رحمه الله نظر. قال الكاساني الحنفي وكره أبو حنيفة البناء على القبور على القبر وأن يعلم بعلامة وأن يعلم بعلامة. وبناء على ذلك يكون في المسألة إجماع على المنع. ما إجماع. هل يجوز القعود على القبور؟ ليكون الكلام ما تكلموش بارك الله فيكم. هل يجوز الجلوس على القبور؟ أجمعوا على وجوب الدفن إلى آخره واختلفوا هل يجوز القعود على القبر ولكن دكتور الحسن الله يبارك فيك، مثل واحد عنده الوالد والوالدة وقام الأبناء الأحفاد وكتبوا اسم الوالد كذا على التفكير. نعم النهي منهي عنه، يدير شي حاجة يعلم به، شي حجار ولا شي حاجة يزال هذا ها؟ مثلا لا لا الكتابة لا تجوز، لا تجوز الكتابة على القبور أبدا. نعم كل هذا من التقليد، من تقليد غير المسلمين، كل هذا من تقليد غير المسلمين. كيف نعرف هذا الشخص يعني اسمه يعني ما يحتاج، نعم ما يحتاج تعرف نزور استاذ بنقول لك كنت هضيت فيه المكان حي ها، كنت هضيت فيه المكان حي لما كان تعرف بان مثلا دير لي واحد العلامه واحد الحجر معين، وهي جزء مثلا دير واحد الاش الحجر ولا شي حاجه ولا الرقم كيدير الرقم ولا الرقم ولا شي حاجة، ولذلك وأن يكتب وأن يكتب عليها، أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، هذا النهي رسول الله. نستفيد من الإنسان يوصف حياته ها؟ يقول مثلا نعم يوصف ما تكتبوا لي والو، مش يرسلوا لك الرسالة واش كذلك اشنو كيديروا؟ كيديروا الزهور، نعم يجي يسقيه بالماء، نعم يقول لك الحجره، عفوا يقول لك الشجره، الشيعه اللي كاين بزاف لكن يبنيوا مخافه مع الكلاب يعني شوف يعني مخافه الكلاب كانوا كيديروا عندنا في البوادي واحد الطريقه ممتازه، شنو هي؟ كيديروا السدر السدر، كيديروا الشوك ها، كيديروا الشوك مدة ياش 4 شهور الى 6 اشهر ثم كيزولوا، يعني يكون الدم مازال لان كيكون تكون ياش الارض اكلته ما يخاف والو ان شاء الله، الله تعالى اذا لم تاكله الارض فان الله يحميه. النبي هو شهيد النبي ملي تمشي، ملي تمشي لتما القوامة تنفعك لا الكتابة ولا شيء من هذا كله ها. إذن واختلفوا هل يجوز القعود على القبر وكذا أن يطأه، والخلاف على قولين، يكره تحريما القعود على القبر الجلوس، أبو حنيفة الشافعي أحمد يجوز القعود على القبر إلا لقضاء الحاجة. مالك، مالك فهم من النهي، ما الذي فهم منه؟ ما الذي فهم من القعود؟ يعني قضاء الحاجة عليه. إذن من أين جاء الخلاف؟ جاء ايش؟ هل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور مطلق أو مقيد بقضاء الحاجة؟ المهم يمكن يعني اختلافهم في فهم الحديث، ايش؟ في معنى الحديث، اختلاف في معنى الحديث. أولا الجمهور، حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي وأن يكتب عليها، عليها أي القبور عليها، لأن الرواية ديال الترمذي يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور. حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبري، وشوفوا الآن وأنا متكئ، شنو هذا؟ هذا واش القعود الحقيقي ولا المجازي؟ مجازي. لا لا الحق الحقيقي. متكي. هو ناعسه. فقال انزل من القبر لا تؤذي صاحب القبر. انزل. وزاد ياش بينوا انه واش انزل. ماشي كان يقضي حاجته يعني يتغوط على القبر، لا هذا متكي. هذا صريح ولا ماشي صريح؟ صريح. لا القصد ديالنا ان غير نريد لفظا يبين معنى القعود المنهي عنه، يعني هذا يعضد ان القعود اي قعود، اي قعود. حديث ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه واش الانسان لما كان يقضي حاجته وغيجلس على على على جر لا فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. وفي روايه لاحمد خير من ان يطأ على قبر على قبر رجل مسلم. حديث ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا دال على ان المراد بالجلوس القعود على حقيقته ولا لا؟ المراد القعود على حقيقته. اشنو نشوفوا المالكيه؟ لان النهي عن الجلوس على القبر المراد به النهي عن القعود لقضاء الحاجه. شنو الدليل؟ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط او بول. الطحاوي رواه الطحاوي في معنى الاثر ورجاله ثقات. فيه عمرو شوف لتحت فيه عمرو بن علي هو المقدم وكان يدلس تدليس القطع اي السكوت. قال ابن سعد في الطبقات كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا. شنو هو التدليس؟ وكان يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت. حدثنا أنبانا أخبرنا لا يذكر يشمن الذي حدثه. هذا يسمى يعني تدليس السكوت تدليس القطع. ثم يقول هشام بن عروة. أما الذي كان قبل هشام بن عروة؟ سليمان الأعمش. ولا يقول سليمان الأعمش ولا يقول إيش شي واحد آخر أو غيرهما. قال الشيخ الألباني في الضعيفة تحت رقم 966 إن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة. هذا حديث ضعيف واستدل به وأول به حديث إيش صحيح. صح هذا من شؤم إيش الأحاديث الضعيفة. مفهوم يا هذا من شؤم. ما معنى الشؤم؟ هو السوء. من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة. فمما احتج به الطحاوي هذا الحديث لذلك التأويل الباطل. شنو التأويل الباطل؟ ما هو التأويل الباطل؟ القعود بمعنى إيش؟ قضاء الحاجة. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار. طحاوي وإسناده ضعيف جدا. انظر الضعيف. أثار علي رضي الله عنه أنه كان يتوسد القبور ويتجع عليها الموطى بلاغا. طحاوي ضعيف فيه مبهم لم يسمى. ما هو هذا المبهم؟ مولا لآل علي. أيها الإخوة أرى هذا الشيء كامل ما ذكره ابن رشد. إنما هذا إيش؟ من البحث. ولذلك كنت وعدتكم أن غادي نكمل إيش؟ كتاب إيش؟ كتاب الزكاة في هذه السيمانة. ما قدرتش. صعب جدا أنك بعض المرات تقضي وقتا طويلا ومع ذلك بعد مرة مسألة واحدة شحال خصك فيها؟ مسألة واحدة قررت لعمدة الأحكام. لا هذا مهم جدا. هذا مفيد لأن ممكن تجيب أي كتاب غير تصرت فيه ولكن خصك كتاب اللي تشتغل فيه. بحال عمدة الأحكام كيرجح هو. لا احنا نريد أن نرى أقوال العلماء الآخرين باش الإنسان يستفيد. المهم قال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور. الطحاوي رواه البخاري أيضا تعليقا. قال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبرين وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. البخاري تعليقا. الراجح شنو هو؟ القول الأول يكره تحريما القعود على القبر للأحاديث الدالة صراحة على منع ذلك مطلقا. وقد دل حديث أبي هريرة على مجرد القعود لأنه لا يقعد الإنسان على ثيابه لقضاء الحاجة. ورد ابن حزم دير واحد الألف ثم ورد ابن حزم تأويل المالكية بقوله وما عهدنا قط أحدا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه. شوف راه ابن حزم الا مشيتي كتقرا ليه صعيب يقصف، عرفتوا ما معنى القصف؟ هو صعب جدا. مع كثرة العلم ديالو قلة الأدب ديالو مع العلماء خلت العلم ديالو ما انتشرش كامل، يعني هذاك هو اللي خلى العلم ديالو ما انتشرش، أنه لم يتأدب. ولكن راه علامة ما شاء الله. راه أورديناتور كمبيوتر. ما تقرا كتاب المحلى لا تفهمه إلا بشيء. لا المشكل إلا قريت غير المحلى بدون أن تتحلى. يعني كيقولوا ليس من الحزم الأخذ بمذهب ابن حزم، صعيب. ولكن ربك تكون حاجة لا لا صعيب صعيب صعيب، أنك غادي تبدأ تقصف تقصف القارئ، وبعض المرات هو كيمشي لواحد الواد، شي واحد الواد كيطيح فيه هو بيدو، شكون اللي يردو؟ هو بيدو يطيح في الواد، كما قيل عن ابن عنيش، يعني اش كتسمى عن الغزالي رحمه الله، قيل عنه لما تحدث عن الدواء عن علاج الأمراض قيل عنه هو أيضا يحتاج إلى طبيب. ها يتحدث عن علاج الأمراض وهو بحاجة إلى الطبيب، لأن ذاك الشيء اللي يعني الغزالي العقل الذي ألف به المستصفى، ماشي هو نفس العقل الذي ألف به ماذا؟ إحياء علوم الدين، ماشي نفس العقل. دابا مثلا جاء يتحدث في الإحياء عن بوهالي يضربه الناس بالأحجار ويلعب به الصبيان في الشوارع، يقول لي هذا هو الولي، هذا خبال ولا لا؟ أنا سيدي إذا كان واش هاد الشارع اللي سامي جاد بهذا الشيء ولا لا؟ ها؟ يقولوا كاين عالم يعني لولاه ولا لكان كل في هذاك الوقت ظاهرين هو ابن حزم. شوف على عفوا الغزالي يعني درس الفلسفة ولكنه ما تقيأها، أراد أن يتراجع لكن ما تقيأها، بقي الأثر ديالها. ولذلك ينبغي الإنسان لا يتهجم عليه كثيرا، لأنه جاء في واحد الزمان لم يسد فيه الحديث، ماشي كانش الحديث منتشر، كانت الفلسفة هي المنتشرة. وقد قيل مات والبخاري على صدره، لم ينتشر، ما كانش معروف البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا كتب الحديث، كانت منتشرة الفلسفة فقط. نعم. المهم الشاهد أنه يعني رد على الفلاسفة، درس الفلسفة ورد على الفلاسفة، ولكنه بقي شيء من آثارها فيه، ما تخلى عنك. ولذلك لما تجبر كتاب المستصفى عقل عبقري لما تمشي لإحياء علوم الدين يتجبر الخرايف الخزعبلات ويش وطوام، ها ويخرج لك على عقلك، خرج لك على دينك، تبدأ تكون مخرفا. إيش لا لا كان هذا روحنا غير عليش على الصوفية ديال. ولذلك أحسن لك أحسن الطالب المبتدئ ما يمشيش يحيى علوم الدين، يمشي إيش مختصر من هاج القاصدي. كتخبر يقول من لم يقرأ الإحياء لا حياء لا بل لا هذا غير خريف إلى آخره. ثم ننتقل إلى كتاب الزكاة الجنائز، انتهينا منها، والآن كتاب الجنائز. وأرجو أن لا يكون في كتاب الزكاة إلا 3 دروس ولا 4 فقط، لأن علاش؟ لأن كما غادي يجي لنا إن شاء الله تعالى أنه ما فيهاش بزاف ديالاش، فيهاش بزاف ديال واخا، لأن الكلام اللي غادي نطول فيه هو كلام ديال ابنه يعني ابن رشد، أما في الحقيقة ما خصناش نطولوا فيه. هو فيه 3 ولا 4 الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، هذاك غادي نجيب لكم الجداول ديالو، والحمد لله رب العالمين. باش مباشرة نمشيو للصيام. الصيام والحج جوج ديالو. نعم. نرجو أن لا نطول، عفوا لا نطيل يدا. الآن كتاب الزكاة، قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، قال المواضع المحيطة بهذه العبادة والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في 5 جمل. الجملة الأولى في معرفة من تجب عليه، انتبهوا معي، الجملة في معرفة من تجب عليه يعني المزكي تعرف يعني ايش خصنا نعرفوا من المزكي، يعني شروط الزكاة. الثانية في معرفة ما تجب فيه من الأموال، ما تجب فيه من الأموال، الأموال التي تجب فيها الزكاة. الثانية في معرفة كم تجب ومن كم تجب، في معرفة كم تجب ومن كم تجب، يعني القدر الواجب في الزكاة، يعني تحديد النصاب، تحديد في معرفة كم تجب. ما معنى كم تجب؟ القدر الواجب في الزكاة. ومن كم تجب؟ ما معنى ومن كم تجب؟ النصاب، تحديد النصاب. أعيد وأكرر عليكم، في معرفة ما تجب فيه من الأموال، لا لا ما تجب فيه، تجب في الزرع، النوع تجب في الزروع، ويعني الذهب والفضة والنعام. الثاني في معرفة كم تجب، ما معنى كم تجب؟ القدر الواجب، وخد تكتبوه القدر الواجب في الزكاة. في معرفة كم تجب، ما معنى كم تجب؟ القدر الواجب في الزكاة. ومن كم تجب، ما معنى ومن كم تجب؟ تحديد النصاب، تحديد النصاب. الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب. الخامسة في معرفة لمن تجب وكم يجب له المزكى، له المزكى، له الذي تعطى له الزكاة. قال وجوب الزكاة، فما معرفة وجوبها فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك. الآن نبدأ في المسائل المتفق عليها. أنا شرحت لكم تما من تجب عليه الزكاة، أي المزكي، ما تجب فيه الزكاة من الأموال. الجملة الثانية كم تجب الزكاة ومن كأي القدر الواجب في الزكاة. الجملة الرابعة متى تجب الزكاة ومتى لا تجب، يعني وقت الزكاة. الجملة الخامسة لمن تجب الزكاة وكم يجب له، يعني أي المزكى له أخذ الزكاة. كل ذلك شيء مشرح لكم هناك. الآن المسائل اللي غادي نتكلموا فيها هنا، هل تجب الزكاة في أموال الصغير؟ حكم أخذ الزكاة من أهل الذمة؟ هل تجب الزكاة في أموال العبيد؟ إلى آخره. المسائل يعني إيش؟ كم مسألة؟ 14 مسألة. 14 مسألة. ها؟ لا لا مو سهلة إن شاء الله، سهلة جدا. قال هل تجب الزكاة في أموال الصغير؟ هل تجب الزكاة في أموال الصغير؟ إلى قرتي بداية المجتهد غادي يكون عقلك قد اتسع وامتلأ علما. ياك ولكن لو كان نقرأ حرف حرف يكون أفضل وأشرح وجه الشيخ حسنا سبحان الله يكون زين، ولكنه يش هذا الشيء إذا قرنتي به هنا يعني كيبان لك هذا أوضح بكثير، وسترى إن شاء الله تعالى. قال لا خلاف في وجوب الزكاة على المسلمين، واتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم. شروط الزكاة، من تجب عليه الزكاة، من الذي يخرج الزكاة؟ مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما، هذا الشيء اللي قال عنه. وأما من تجب وأما على من تجب فإنهم اتفقوا أن على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما ماشي ملكا ناقصا. واختلفوا في وجوبها، اختلفوا هل تجب الزكاة في مال الصغير، ها في وجوبها على اليتيم سواء كان الصغير يتيما أو ليس بيتيم لكنه ملك مالا يبلغ نصابا، والخلاف على ثلاثة أقوال. لذلك قال هنا اختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة. ما معنى أهل الذمة؟ الذين يعيشون مع المسلمين في بلادهم ويملكون النصاب، يعيشون مع المسلمين أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين في بلادهم من غير المسلمين. قال والناقص الملك مثل الذي عليه الدين، عليه الدين للآخرين، الدين للآخرين، الناس كيسألوا ليه، أو له الدين، بس فهموا ياش عليه الدين للآخرين ياش المعنى ديالو، الناس كيسألوا ليه فلوس أو له الدين عند الآخرين. ومثال المال المحبس، ما معنى المال المحبس؟ الموقوف على جهة من الجهات. مثال المال المحبس الأصلي بدأ، هل تجب الزكاة على الصغار في أموال الصغار؟ تكلمنا. فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، تجب الزكاة في أموال الصغار. من قال بذلك؟ أولا من الصحابة، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة وعمر، ما ذكر شنيا من الصحابة، ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. شنو قالوا كاملين هادو؟ تجيب الزكاة في أموال الصغار، هذا القول الأول. القول الثاني وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا، ليس في مال الصغير واليتيم زكاة. من قال بذلك؟ بعض التابعين، بعض التابعين حلش النخعي، الحسن البصري، سعيد بن جبير من التابعين. وهذا القول أيها الإخوة فيه تضييع لمصلحة الفقراء، فيه تضييع يش لمصلحة الفقراء والمساكين. القول الرابع وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض، تجب الزكاة في مال الصغير فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك. فرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية، الماشية وعروض التجارة، الناض، الناض، النقد هو النقد، الذهب والفضة، عروض التجارة. وفرق قوم بين النقد وغيره فقالوا، يعني وهذا الحسن البصري وابن شبرمة ما ذكرتش هذا عليه الزكاة إلا في النقد. المهم الآن هذا هو إيش؟ هذا هو اختلاف العلماء. إذن فيه ثلاثة أقوال، أما القول الرابع أعرضنا عنه لأنه لا فائدة، يعني الخلاف دياله غيره وغيره معتبرين. إذن هناك من يقول تجب الزكاة، وهناك من يقول لا تجب الزكاة، وهناك من فرق بين ما تخرجه الأرض وما لا تخرجه الأرض، فما تخرجه الأرض من زرع من حب تجب فيه الزكاة، ولكن في يعني في الأموال المال النقد النقد وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة. ما هو سبب الاختلاف وسبب اختلاف في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها، واختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية؟ هل هي عبادة كالصلاة والصيام أو هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ هكذا يعني نقرأ غير هذا الجدول لأنه هو أوضح إن شاء الله تعالى، والباقي راه واضح لكم لما تشوف الجدول هنا تجده واضحا. قال يعني فمن قال إنها عبادة، الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، فلا يعتبر فيها البلوغ، لا يعتبر فيها البلوغ، هي عبادة عبادة لا يعتبر فيها البلوغ، حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء، حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء. شنو كيقولوا؟ قوله صلى الله عليه وسلم. لا لا، شنو عندئذ لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره، فلا يعتبر فيها البلوغ. بلغتي ولا ما بلغتي المال؟ المال خصو يتزكى. أدلة التي لم يذكرها ابن رشد، قوله صلى الله عليه وسلم اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، ها؟ طبراني في الأوسط، ورواية ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الزكاة الصدقة، وإسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي، ومعلوم أن المراد بالصدقة هنا الزكاة. حديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، وفي رواية زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والصغير يوصف بأنه صغير بأنه غني، لأن الزكاة حق يتعلق بالمال فتجب في مال الصغير. هذا القول الأول، يعني أن الزكاة تجب يش في مال الصغير، في مال الصغير. القول الثاني قال وأما من فرق، هذا سيأتي، الزكاة عبادة كالصلاة والصيام فيشترط فيها البلوغ كما يشترط في العبادات، خصيش يكون يش مكلف. الأول الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين بغض النظر عن مالكها، حق بغض النظر من المالك. قول ثاني الزكاة عبادة، من المكلف بالعبادة؟ بالغ كالصلاة والصيام فيشترط فيها البلوغ كما يشترط في العبادات. هذا القول الأول، يعني إيش؟ الدليل الثاني الزكاة بحاجة للنية عند الإخراج ولا يصح ذلك من الصغير. يقول لك خصنية إذا أخرجها الصغير ما كاينش نية، ولكنه يخرجها عنه يمن وليه، يخرجها عنه وليه. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن عليهم والله سميع عليم. ها؟ إن الصلاة سكن تسري تطهرهم، أي بمعنى تطهرهم من الشح والبخل. نعم، والصبي ليس من أهل التطهير فلا ذنوب له. من الشح، من الشح. المهم هذا مما، هذا يعني الصورة مما يتطهر منه، ولكن أيضا طهرة من الذنوب وكفارة للذنوب. كي يقول الصغير يش ليس ليس عليه ذن الذنوب له. ها؟ مين يسمع أكو الصغير يقول لك صافي؟ لا يكتب عليه القلم. الصغير إذا صلى بلا وضوء تصح؟ ها؟ تصح؟ ليس عليه شيء. إذا صح إذا صلى بوضوء تقبل منه. كذلك الحج. كذلك الحج. لأن يعني القول الثالث لأن الخارج من الأرض يتعلق به قلوب الفقراء لأن كيشوفوا فيه ظاهر. لا لا لا ماشي هذا خارج من الأرض حبوب كيمر عليه كل نهار خارج داخل كيشوف الحب طالع. أما الفلوس شكون اللي شافهم؟ شكون اللي شاف عندك الفلوس؟ الوالي غادي يخبر عليه. ها؟ قال لك الفقراء خصي لأن داك الشيء ما لأن الخارج من الأرض يتعلق به أو تتعلق به قلوب الفقراء وهي ضريبة على الأرض لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. أما بقية الأموال لا تؤخذ منه لعدم قدرته على تنميتها. أيضا لأن الصغير مرفوع عنه القلم بقول قوله تعالى رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يكبر ماشي حتى يكبر يكبر أبو داود والنسائي وغيرهما صححه الألباني. الراجح القول الأول تجب الزكاة في أموال الصغار لقوة أدلة أصحاب هذا القول ولأن الصغير يحتاج لتزكية ماله وتطهيره بالصدقة ولأن الأحكام قسمان أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام قسمان أحكام تكليفية وأحكام وضعية والأحكام التكليفية تتعلق بماذا؟ بالمكلف والأحكام الوضعية بالحكم. ما معنى الحكم الوضعي؟ أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. هذا ايش حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ لانه علامه لانه سبب او شرط سبب ولا شرط. والحكم هنا هو اخراج الزكاه من المال وهو حكم وضعي حكم وضعي وليس تكليفي. والحكم الوضعي يتعلق ب يتعلق ايش المراد بالحكم لا بالفاعل لا لا مش بالمكلف بالحكم لا يتعلق بالمكلف. نعم لا يتعلق بالمكلف. ثمرة الخلاف واضحة من ولي مال صغير ولم يخرج زكاته عنه أتيم. من ولي مال يتيم فلا يخرج عنه شيئا للزكاة. من ولي مال صغير وفيه زرع وثمار أخرج منها الزكاة دون غيرها من الأموال. مفهوم ياك؟ ثلاثة أربعة. هل تؤخذ الزكاة من أهل الذمة؟ ياك اتفقوا أن الزكاة لا تؤخذ من غير المسلمين. ياك ولا تؤخذ من أهل الذمة. واختلفوا في نصارى بني تغلب نصارى العرب هل تؤخذ منهم الزكاة والخلاف على قولين. الشيخ حسن ربما مثل الحاكم يفرض عليهم ضريبة ولو أنه لا يسميها زكاة. لا يسميها زكاة. يسميها ضريبة. سيأتينا هذا. سيأتينا هذا. نقلوا للزيد ما شئت بهذا الاسم. غير ما تسميها سجيزية. سميها ما شئت. نعم. لأنه يعيش في وسط المسلمين وهو يملك الأموال الطائلة. والزكاة تجب عليه هذا إجحاف الفقراء. وابن رشد رحمه الله ما حرر المسألة. لم تحرر عنده المسألة. لأن الخلاف فين الخلاف أيها الأخوة؟ الخلاف في نصارى بني تغلب. نصارى العرب. هذا اللي في الخلاف. القول الأول لا تؤخذ الزكاة من جميع أهل الذمة. فهمك؟ لا تؤخذ الزكاة من جميع أهل الذمة. جميع. هذا القول الأول. فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم. على أن لا زكاة على جميعهم زد إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. يسر الله أمرك بارك الله فيك جزاك الله خير الله يبارك. قال لا تؤخذ الزكاة من جميع أهل الذمة أكثر العلماء قال تؤخذ الزكاة ضعفا قول ثاني تؤخذ الزكاة ضعفا من نصارى بني تغلب دون غيرهم نصارى بني تغلب ما بقوش الآن انتهوا ياك إذن لا زكاة على أهل الذمة انتهى الموضوع ياك أبو حنيفة الشافعي أحمد الثوري لكن إحنا غير يعني كان نتدرب ما هذه ما كيناش سبب الخلاف ظاهر معارضة فعل عمر رضي الله عنه لظاهر النصوص أشار إليه ابن رشد السبب يعني الأدلة لأن الإسلام شرط في قبول الزكاة فكما لا تجب على الكافر الصلاة والصيام فكذا الزكاة قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شهادة تتم نعم فليكن أولا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة شهادة نعم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم شنو كاين في هذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه إذن حتى يسلموا ياك القول الثاني ثبت عن عمر أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين لما ألزمهم على الجزية فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر رضي الله عنه لا هذا فرض على المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فترادى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة السنن الكبرى للبيهقي نعم قال هنا يا ابن رشد فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب يعني أن يؤخذ منهم مثل يعني مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء مثل أن يؤخذ منهم مثل أنا يا كتاب يعني كتاب يعني ما معنى التضعيف أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والطوري وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه ولكن الأصول تعارضه إذن لا زكاة على أهل الذمة لا زكاة على أهل الذمة القول الأول لا تؤخذ من جميع أهل الذمة بما فيهم نصارى بني تغلب وفعل عمر رضي الله عنه اجتهاد منه وحنكة وإلا فقد صرح رضي الله عنه بأن الزكاة فرض على المسلمين فيعتبر ما أخذه منهم جزية وضريبة وليس زكاة هما قالوا لا يعني هو في الحقيقة يعتبره جزية ولكن بدلهم يعني الأسم في القسمية شوف الحكمة شوف كيفاش التصرف والشيخ هذا العجب في هذه والعجب في شيء آخر أنهم هما ما قبلوش أنها تسمى جزية حتى يمدوا الضعف معلش نعم يعني غير ما تسميهاش هتسميها لأن الجزية على العجم والمعارض لا لا الجزية عن يد وهم صاغرون من أنفة يعني من أنفة العرب سبحانه جزية ومصاص جزية فيها الدل. نعم. وما الاسم الذي يسمى؟ صدقة. صدقة ولكن ليست زكاة. سمية ولكن في الحقيقة مش الزكاة. هل تجب الزكاة في أموال العبد؟ هذه أيضا غير موجودة. هيك. ولكن نقرأها لأن ما فيها شيء. أشي في بحال أطفال المسبيين. أنا يلا أنا ما كاين مشكلة العبد. اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك لنصابه ملكا تاما، واختلفوا هل تجب الزكاة في أموال العبيد العبد الرقيق. والخلاف على ثلاثة أقوال: لا تجب الزكاة في أموال العبيد ولا المكاتبين، لأن المكاتب منش من العبيد. مكاتب، تعرف ما معنى مكاتب؟ ها؟ يقول له سيده، يكاتبه سيده، يقول له ائتني بمئة عن كل شهر لمدة عام أو عامين أو ثلاث سنوات على حسب الاتفاق، بعد ذلك فأنت حر. ها؟ يكون هذا يعني يكون مكاتب. ائتني بمئة مثلا، يعني مثل النبي الله ائتني بمئة موسى يعني طلب 10 حجج. لا هذاك، لا هذاك ماشي هذاك، هذاك ماشي عبد. كان ما استاذ كان ما انا بغيت زوج، هذه لا ائتني بمئة كل شهر لمدة عام فأنت حر بعد ذلك. هذا من الطرق التي سلكها الإسلام لتحرير الرقاب، لفك الرقاب، أنه يكاتب. نعم يكاتب، يشترط عليه المكاتبة، كاتبه يكاتبه بنته، هذا مشاركة. كدين الشيخ إذا اكتدينت فاكتبوا. لا لا ده فاكتب هنا مكاتبة، مشاركة يعني بينه، يعني مكاتب العبد. المكاتبة شنو هو؟ كاتبه سيده، سيده بين العبد والسيد. نعم كاتبه سيده قائلا له مثلا ائتني بدرهم كل يوم لمدة عام وأنت حر. إلى خلف غير واحد النهار ما جابش يرجع عبدا. Yeah. لأنه ماله. إذن المكاتب والعبد بحال بحال، إلا أن هذا إيش؟ هذا يعني مثلا في الطريق ديال إيش؟ طريق ديال الحرية. لا تجب الزكاة في أموال العبيد ولا المكاتبين، قال بذلك مالك أحمد أبو عبيد من الفقهاء بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة، قلت أنا بعض الصحابة، ها، ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء، هذا القول الأول. وقال آخرون بل زكاة مال العبد على سيده، زكاة مال العبد على سيده. وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. ياك واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ أنتم معي ولا لا؟ هايدا. القول الثالث: وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة. شنو قالوا؟ تجب الزكاة في أموال العبيد من مال العبد، من مال دياله، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر. ها؟ مفهوم ياك؟ قالوا تجب الزكاة، أرى الأدلة، وبعضهم الجمهور من وبعضهم وأهل الظاهر وبعضهم الجمهور من قال لا زكاة في مال العبد، هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. بحال بحال قلنا إيش العبد والمكاتب، حنا دخلناه مرة واحدة العبد والمكاتب. قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق بحل بحل ياك. قال لأن كلا من العبد والسيد لا يملكان المال ملكا تاما. سبب هذا الخلاف وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم هل يملك العبد ملكا تاما أو غير تام. وش الملك الذي بيده؟ ملك تام ولا ناقص؟ أي شيء أي شيء، انتبهوا معي، أي شيء ما فهمتش خاصة في الجدول سكن تقولوها. هناك ملك تام وملك ناقص. لو سولتك دابا الآن قل لي غير ما هو الملك التام وما هو الملك الناقص. يلا شي واحد يشرحوا لي بسرعة. ها ليس لك دين ملك تام. عندك مال وليس عليك دين، هذا ملك ياش تام. عندك فلوس حل العبد، العبد عنده فلوس ولكن العبد وماله لسيده، اذا ماشي ملك ياش تام. كذلك السيد ماشي هو اللي خصو يزكي لان المال بيد من؟ العبد. يعني المتصرف هو السيد المالك هو العبد. إذن هذا ما عنده ملك تام وهذا ما عنده ملك تام، هذا يسمى ملك ايش؟ ناقص. ماشي في يده، ماشي ديال، ماشي في يده، لأن هذا العبد اكتسبه، اكتسبه. إذن الذي بيده المال هو العبد، ولكن العبد ناقص التصرف. شكون اللي كيتصرف؟ السيد ديال بحال ولدك. ندير ولدك عنده فلوس، شكون اللي عطاهم ليه؟ انت الاب ديالو ولا الام ديالو؟ هو الام اللي عطاو ليه، ولكنه هذا الولد ما يقدرش يتصرف، يمشي يشري اللي بغاه يمشي يدير اللي بغاه ولا حتى ايش تقول لي هذه اللي خصك. اذا في الحقيقه واخا في الدو ملك ناقص، ملك ناقص. واذا حتى الذي اعطاه ما يقدرش يقول له ما راهم ليا لهنا هيك وهكذا. هذا غير مثال. قال فالمال بيد العبد فلا يملكه السيد ملكا تاما ياك، وليس للعبد ملكا تاما، ليس أي المال، لأن للسيد انتزاعه منه. هل أبغى يزوله ليه؟ يزوله ليه؟ لحديث من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا وله مال، ها ابتاع وله مال، نعم اشترى وله مال. مال المال، هذا المال اللي عنده ديال من؟ ديال العبد، ديال السيد. هذا عبد وهذا مشتري، وهذا العبد عنده مال، بيعنا العبد لهذا السيد، المال اصبح للملك للسيد، اسم المال يصبح للسيد، للسيد ماشي للمشتري. نعم للسيد، ما ليس ايش للمشتري، ليس للمشتري. يقول لي انا شريت من عندك صافي، انا شريت من عندك، وهذا العقار اللي عنده هذه الارض حتى هو حتى هي دخله، وهذه المواشي اللي عنده، المهم داك الشيء اللي عنده من ماله هو ديالي حتى هو. لا، من ابتاع باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. اذا اشترطنا ان نشري من عندك ونشري يعني المتاع ديالك. البخاري ومسلم فلا تجب الزكاة على واحد منهما. حديث جابر رضي الله عنه ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق. الدارقطني البيهقي ويسنده صحيح موقوفا ولا يصح رفعه إلى رسول الله. السيد عن اشتراه ولكن بغى يبيعه أيضا، ما كيفاش بماله؟ بغى يبيعه من ممتلكاته. يريد أن يبيعه كما يبيع سيارته وكما يبيع دبته. ياك أراد أن يبيعه، جا شي واحد باش يشري من عنده، شراه. من بعد هذا الذي اشترى اكتشف أن عنده ياش مال، قال يخصك ديك المال تعطيه لي لأن نشري. لا لا، هذاك المال ديالي بشرط، هذاك المال ديال اللي باعه ماشي اللي شراه. ولكن إذا اشترط قال لي اشتريته منك وما عنده. كيقول أيضا زكاة مال العبد على سيده. من قال بذلك؟ أبو حنيفة. ها؟ لأن العبد لا يملك ملكا تاما والسيد هو المالك للمال. ها؟ هذا القول الثاني. قال لماذا؟ لأنك يقول لك إما تقول المال يملكه العبد ولا السيد، ما تقولش هذا وهذا هكذا وهذا هكذا. نعم. فلا يخلو المال من مالك، فتجب الزكاة على لمن؟ على السيد. على السيد، هذا قول ثاني. قول ثالث، لأن اليد على المال، قال تجب الزكاة في أموال العبيد من مال العبد. لأن اللي قلنا القول الثاني، السيد غادي يزكي عليه ولكن ما غادي يزكيش عليه من ماله، من عنده. هو عنده 100,000، هذاك 100,000 ما يتشيهاش، حديهاش. من مالي تخرج من ماله ويزكيه، لأن حتى ذاك المال اللي عندك السيد ديك العبد هو حتى هو ديالو. هنا يلا أنا كيقول لك لا غنزكي، ولكن نزكي من مال العبد الذي حال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول، خصنا نزكيه من مال العبد. قال لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه كما يتصرف الحر بذلك. خطاب الأمر بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عام يتناول الأحرار والعبيد، لأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال فيجب عليه الزكاة. الراجح القول الثالث، تجب الزكاة في مال العبد لأن الزكاة متعلقة بالمال، وحتى لا يخلو مال من زكاة، وسواء أخرجه العبد أو السيد لا فرق. المهم خصيش، لأن المال يش، لأن المال له فيه حق للفقراء، حق الفقراء. أه؟ يعني المهم هو المال ليس مالك. مالك، لما يهمناش المالك. متعلق الزكاة متعلقة بالمال. بالمال بغض النظر عن يش؟ من يملكه، عن المال. قال وحتى لا يخلو مال من زكاة. وإلا خلينا هذا المال يقولوا ديال العابد، وحتى السيد غادي يبدا يعطيه المال بزاف باش ياش حتى لا يزكيه. لا يهمنا من اخرجه، لا يهمنا ايش من اخرج الزكاه، هل اخرجها السيد او العبد. بحال بحال 5-6 صفحة 6 مسألة الرابعة، هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ هذا مهم أيضا، كثير من الناس يسألون عنه. لا لا لا يسمى زكاة. هذاك ويجعلون لله ما يكرهون. هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ اتفقوا على وجوب الزكاة كما مر معنا عليه، على كل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما، واتفقوا على وجوب الزكاة على من عليه دين لا يستغرق ما يجب منه الزكاة من المال. يعني ايش عليه عندهم 100,000 ولكن كيسالوا غير 10، الباقي يزكي، الباقي يزكي 90. هكذا اختلفوا في من يملك مالا حال عليه الحول يبلغ النصاب وتجب فيه الزكاة، وفي نفس الوقت عليه دين حال استغرق جميع ماله، حل وقت الدين وهذا الدين يستغرق جميع ماله أو زيادة على ماله، وإن يستغرق ماله كله عنده 100,000 يورو ولكن كيسالوه 200,000. مهم نحن كنقولوا جميع ماله يستغرقه الدين أو جميع المال الذي تجب فيه الزكاة، فهل تجب عليه الزكاة؟ مش وجب عليه الزكاة من عليه دين؟ الخلاف على 4 أقوال. الأول لا زكاة مطلقا على من عليه دين، قول أحمد، أحمد رواية، ثوري أبو ثور ابن المبارك، شوفوا شنو كيقول هنا، تبعوا معاه. المالكون الذين عليهم ديون، وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك على 4 أقوال. فقال قوم لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى تخرج منه الديون، إذن لا زكاة مطلقا، وهذا لا زكاة في مال حبا كان أو غيره مطلقا، اسمع ليش حبوب والنقد. قال فإن بقي ما تجب فيه الزكاة الزكية وإلا فلا، ياك أتجب. وبه قال الثوري أبو ثور ابن المبارك وجماعة، من عملت ما أيضا زيادة على ذلك الإمام أحمد رواية روية في رواية مش المذهب لكن رواية عن مذهب عن أحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. كيف هي عندكم تما؟ نعم كاين بعض النسخ فيها السقط. قال أبو حنيفة وأصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب، هايدا كاين بعض النسخ ما فيهاش، لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. شنو هو؟ تجب الزكاة على من عليه دين في الخارج من الأرض من الحبوب، حبوب خارج من الأرض وقع عليك الديون، هاي القول الثالث. وقال مالك الدين يمنع زكاة الناض فقط، ناض والنقل ولكنه بالناض، إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. قولوا شوف شنو كيقولوا، تجب الزكاة على من عليه دين في الأموال الظاهرة، هو هذا يمنع زكاة الناض فقط النقود، أما الأموال الظاهرة حل المواشي حبوب ثمار ولا تجب في الناض الضاد وهو النقود. أما القول الأخير وقال قوم بمقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا، تجب الزكاة مطلقا على أن عليه دين الشافعية الظاهرية، الشافعية ها؟ الآن ما سبب اختلافهم؟ هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ هل الزكاة عبادة أو حق مرتب للأموال في المساكين؟ نبدأ بالقول الأول، الزكاة حق مرتب في المال للمساكين، فلا تجب على من عليه دين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق صاحب على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده. وخفي ديك انت راه ماشي ديالك، راه الناس كيسالوك، ولكن الا ما بغيتيش تعطي لهم، الا ما بغيتيش تزكي خصك تمشي تعطي لهم، ياك عطيهم فلوسهم. دابا الا مشى حتى خرج من عند تحت يديك المال، النهار الاولاني بنادم كيجي عندك ياش مسكينا، ياتي اليك ياش انسانا طيبا. لما كتقرض ليه، لما تقرضه حتى الطريق اللي كتقوس فيه ما بقاش يقوس فيه الا من رحم الله، الا من رحم الله. ها ابتلاء عظيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المشكل هو فنظرة إلى مقبرة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، فأعلم من الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والمدين ليس بغني. الزكاة شرعت شكرا لنعمة الغنى، وهذا ليس بغني. قد قال صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا ما عنده والو مسكين، ياك خفي دو فلوس المكسب شي الناس عريان. القول الثاني، لأن الخارج من الأرض يتعلق به قلوب الفقراء، وهي ضريبة على الأرض، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لأن الأموال، القول الثالث، لأن الأموال الظاهرة تتعلق بها نفوس الفقراء، أما الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة هي أموال باطنة لا يعلم عنها الناس، لأن الناض نقود لا تنمو بنفسها. الناض نقود إذا ما حركتهاش ما تزيدش، هي دائما بقية كما كانت. النقدين يعني الذهب والفضة. نعم. الفرق بين الأول، تجب الزكاة على من يدل في الخارج من الأرض فقط، هذاك في الخارج من الأرض. ثاني يعني الأموال الظاهرة دخل فيها حتى المواشي، القول الأول فيه ايش؟ غير ما تخرجه الأرض. ثاني الأموال الظاهرة المواشي حبوب ثمار كل هذا كيتسمى ايش؟ الاموال الظاهره. ولذلك عندك يقول لك بان القولين بحال بحال، لا القولين ماشي بحال بحال. قول يعني ديال ابو حنيفه كيقول لك على ما تخرجه الارض، اذا الحبوب فقط. القول الثاني لا الحبوب والمواشي لا، لأن ولا تجب في الناض عند الإمام مالك الناض نقود، وهو مذهب الإمام أحمد. هذا القول التالي. أرى القول الرابع، تجب الزكاة مطلقا على من عليه دين، هذه حنا ورسول قال لك عليك الدين ولا ما عليكش الدين خصك تزكي، لا يهم عندك الفلوس حال عليها الحول بيدك وزكي عليهم، لأن لو كنت بغيتي ما يكونش عليك الزكاة يكون أعطيتها قبل ما قبل أن يحول عليه الحول. قالوا الزكاة عبادة فتجب على من بيده المال، لأن ذلك شرط التكليف وعلامة الوجوب على المكلف. يقولون إذا تعارض حقان في المال، حق الله تعالى وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقضى، أيضا عموم أدلة وجوب الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم تفرق بين من عليه دين وبين غيره، لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة بالعين، هذا عندي ليك. أما الدين راه بقي فعلى رقبتك، واخا ما اديتيش اليوم غدا ما اديتيش هذا العام تأدي العام اللي ما جي، فلا يمنع أحدهما الآخر. حديث معاذ رضي الله عنه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فعلق الزكاة بالمال. أرى الراجح، القول الراجح لا تجب الزكاة على المدين. الاستدلال هذا ليس بقوي الشيخ، يعني تعارض حقان في المال، حق الله تعالى وحق الآدمي، وحق الله أحق أن يقرض. يعني الله سبحانه وتعالى قادر يغفر، ولكن العبد ستتحدث يعني معه يوم القيامة. نعم، العكس يعني العكس. المهم احنا استعرضنا ايش الأدلة، ما هو الراجح؟ لا تجب الزكاة على المدين بشرط أن يكون الدين حالا ومطالبا بسداده فورا. يعني حان وقت سداده. كما قال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضي وزكوا بقية أموالكم. والموطأ ابن أبي شيبة اسناده صحيح وهو موقف. أما الديون المقسطة والمؤجلة كدين الصندوق العقاري ونحوها فلا تمنع الزكاة. قال لك يا سيدي البنك يسأل لك يخلص الدار، عمر ما يزكي. المقبرة عمرو ما يزكي بحال هذا، ما يكملش داك الدار حتى يشري الدار اخرى. ايه نقول لك عليه دي. اذا الدين ايش؟ الدين ايش الذي حل وقت كاملا ليس. اما المالكيه لا يفرقون بين الديون المؤجله ولا ايش المقسطه ولا الحاله. قل لا زكاه على المدين. يلا مالكية ديالنا. الله يبارك فيهم. ها؟ الآن زكاة الدين هل يكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال؟ أم يكون على المدين؟ الآن شكون هو أنا الدين اللي كنتكلموا عليه دابا الآن؟ ما هو الدين اللي كنتكلم عليه دابا؟ واش المدين ولا الذي له ديون على الناس؟ المدين. المدين. نحن نتكلم عن المدين. سابق لنا المدين. المدين له ديون على الناس. عند الناس خمسة. أنا عند الناس. هو كيس الناس الفلوس. سبعة. ها؟ هاي ما جس لنا في الأول. شنو قال في الأول؟ مثل الذي عليه الدين أو له الدين. له دياله فلوسه عند الناس، عند الناس، عند الآخرين عنده فلوس، عنده فلوس ولكن ماشي في الدو. ها؟ هو دابا هي المسألة اللي غنتكلموا عليه. زكاة الدين، اسمعوا، هل يكون على الدائن باعتباره المالك الحقيقي للمال؟ اللي يعني أنا صاحب المال الحقيقي، مال ديالي. أم يكون على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع به؟ لا، ذاك اللي في الدو ذاك الفلوس يتاجر بهم ويتصرف بهم هو اللي خصو يزكي عليهم. أم يعفى كلاهما؟ تاشي واحد ما خصوش يزكي. ها؟ لأن ملك كل واحد منهما غير تام. إذا قلت لي المدين زكي، يقول لك هذا فلوس ماشي ديالي. إذا قلت لي الدائن زكي، يقول لك ماشي في يدي، وغير نزكي عليهم ستأتي عليهم الزكاة. ياك يعني. إذن هو من الذي يزكي؟ قال الزكاة على ما في ذمة الغير، وأما المال الذي هو في الذمة يعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك، ماشي في الدين، وهو الدين، فإنهم اختلفوا فيه أيضا. زكاة الدين الذي على الغير للشخص، واستمعوا إلى الأقوال: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يحول عليه الحول. هذا القول واحد القول فيه عند الشافعية، لا زكاة فيه وإن قبض حتى يحول عليه الحول. قول ثاني عند الشافعية: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. لا زكاة فيه وإن قبض حتى يحول عليه الحول، هذا قول. شوفوا ذاك الشرطة، تشوفوا الشرطة معنى أنه ماشي في مذهب الشافعي واحد: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يحول عليه الحول. وهذه مزيانة، هذه فيها التخفيف، لأن المراد بالزكاة يعني حتى المقدار هو إيش؟ شوف يعني كين العشر، كين ربع العشر، ياك الركاز، الركاز، الركاز لا يشترط فيه إيش؟ الركاز لا يشترط فيه المال، يعني لا يشترط فيه الحول ولا النصاب. الركاز بديتي كتحفر كتحفر جاب الله شيء شيء بركة. الركاز لا يشترط فيه إيش؟ الحول ولا النصاب، بخلاف إيش؟ بخلاف المال اللي تعبتي فيه. كين العشر، كين ربع العشر، ها الربع ضلع عشر، نعم ربع العشر فيه ما وجب. شحال واجب في شحال واجب في النقدين الذهب والفضة؟ ربع العشر، جوج ونصف في المئة، ربع العشر ماشي العشر، ها الذهب والفضة ربع العشر. أيضا فيما سقي بالنطح، هناك فرق بين ما يسقى بماء السماء ماء المطر وما يسقى بالكلفة تكلف مشقة، ربع العشر كذلك. كين العشر، كين ربع العشر، كين الخمس إلى آخر. لأن فالشارع رعى مصلحة المال، مصلحة صاحب المال، الشارع راعى يش مصلحة صاحب، والتخفيف تخفيف تخفيف على صاحب المال. القول الثاني اسمع مزيان، قال: فقال قوم لا زكاة فيه وإن قبض، اسمعوا مزيان، حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعي. هو قول واحد، قولي الشيخ كان يقول مثلا احد قولي الشيخ، يعني كي كان في مصر زوج، كي كان في مصر كي كان في المدينه، يعني المهم قولان للشافعي، قولان للشافعي، يعني بدل رايه ولا كيف؟ لا، روي عنه هذا وروي عنه هذا بدون ان يتبين واش هذا جديد ولا قديم، ها. واحد قولي الشافعي، شنو هو قولي الشافعي؟ قلنا قول أول: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يحول عليه الحول، هذا واحد. والثاني ماجي، الثاني ماجي شنو هو؟ إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، هو قول الشافعي أيضا والحنابلة. انتبهوا معي باش نفهموا هذا الشيء اللي كنقولوا الآن. ها الثانية، إذن عند الشافعي قولان، قول الأول: أرد لك شي واحد فلوسك تخلصها من كي على السنين اللي فاتت. يعني عنده خمس سنين خصك تزكي على خمس سنين. هذا قول. القول الثاني أعطاهم ليك تسنى حتى يحول عليه الحول. هذا قوله. هذا سهل يعني. هذا فيه تخفيف شوية يعني. ولكن يضيع الفقير. يضيع الفقير مسكين. راه شي واحد مسكين تقطعت به السبل ما عنده والو. كيتسنى غير ذاك الزكاة. شنو غايدير هو مسكين؟ أنت المال دليل عندك لكي لا يكون دولة بين الأغنياء. أولي بقى غير عندك أنت محتفظ به. ها؟ قوة الإيمان. ها؟ نعم. اسمعوا. إذا لم يكن مرجو الأداء. شوفوا واحد آخر. لا يزكى إلا بعد القبض ومضي الحول. هذا واحد القول أيضا. القول الثاني عند الحنفية أيضا. عندهم قولان. إذا لم يكن مرجو الأداء لا يزكى إلا بعد القبض ومضي الحول. بحال الشافعية في قول. القول الثاني إذا كان مرجو الأداء يزكي المدين بعد القبض ما مضى من السنين. بحال قول الشافعي. بحال إيش؟ قول الشافعي. الشافعي. ولكن هنا ما فيش مرجو ولا أداء. هنا يا زيدين إيش؟ مرجو. السنة فيها. يعني. أما واحد الإنسان ما بغاش يرد لك فلوسك. اسمعوا مزيان. ما عندكش أنت صافي قطعتي يسك. واحد النهار جابهم لك. السيد هنايا كان كنت كنسلي الفلوس شي حاجه ديال الفلوس هنا اسمعوا مزيان هذا انسان كان كيبيع البارتمات بارتمات هنا جف عرض علينا شراء شقه قال لي تشريو شقه يعني على خاطركم انا وبعض الشيوخ مشينا عند واحد الشيخ في البيت ديالو جا المركز الاسلامي المهم عندي مشروع ديالاش قال لك اسلامي بدون زياده يعني بدون ريبا للاخوه خصيصا مزيان انا واحد الشيخ اخر بغى يديرنا بحال في الواجهه باش يستقطب الناس المهم السيد عطيت لي شي بركه قال لينا تعطيوني النصف المبلغ عند التسليم تسليم المفتاح والباقي 500 يورو كل شهر كأنك تدفع الكيرة تعطي لي شي حاجة عند البناء من اللي كيبني وتكمل لي نصف المبلغ عند تسليم المفتاح تساهل يعني تسهيل سهل علي تسهيل أنا جيت عطيت لي شي بركة مشكلة يعني كثيرة يعني شي 30,000 يورو أخذها قبضها واحد لآخر عطى لي 50,000 يورو واحد آخر عطى لي 25,000 يورو إذن في جلسة واحدة 105,000 يورو هو قبض باش يبني باش يبني يبدأ الأساس لأن يعني غير قبض ذاك المبلغ شينا باش زعما نوثقوا داك الشيء فواحد لاجانس ولا جانس غير فيه غير تمويه وهمي لاجانس وهمي عملنا واحد الورقه كذا وكذا وسنينا فيها وقال هذه الورقه يعني الخميس المقبل او الاثنين المقبل معقلت نمشيو عند النوطير ما جاش ذاك الخامس ولا ذاك الاثنين على خمس سنوات ما جا ولم يأتي إلى الآن لم يأتي إلى الآن ما بقي أنا لي إلا الدعاء كنت يا اللهم رد لي مالي من ذلك الغاصب وكنت أكون بين الخطبتين إذا جلست بين في المنبر أقول اللهم رد لي مالي من ذلك الغاصب لا تملك لا تملك وثيقة ولا تملك شيئا وهذا المال يعني مثلا أموال يعني متحصل عليها من الضمان الاجتماعي ديال الدواء يعني مثلا تراكم الضمان الاجتماعي يعني مثلا داكشي اللي كتعطي الدواء مهم يعني اش كيتسمى يعني، وخاصه عندي واحد الولاد كيزيدوا لي شي حاجه. على كل حال يا واحد المره عيط لي واحد السيد قال لي راه فلان كيقول لك اجي بعد خمس سنوات. انا خرجت بالاولاد ما قلت لهمش نمشي ناخذ الفلوس، ما تايقش ما تايقش، لان جميع السبل سلكناها فلم تجدي، حتى الهواتف يعني بدلها. هذا البارتمان تبناهم وباعها، تبناه وتباعوا وحنا ما عطاناش فلوس ديالنا، حتى غير رد لينا فلوس ديالنا. يعني واحد المره خرج قال لي راه كيف الفلا امشيت، كان كيقول لهم كيجيني واحد الحريق هنا، يعني الانسان متوتر في حياته ديالو، متوتر لان الدعوات عليه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم عيط لي. المهم احنا كان مشينا غير المرجو والاداء، عيط لي بدا كيحسب اليد حتى حسب ديك البركه ماشي، ديتها في واحد البلاصيك قلت لاولاد شير الرغايف تما خليهم تما الطوموبيل، ما قلت لهمش الفلوس حتى مشيت غوستهم في الماكينه. حتى دوستهم في الماكينه يلاه تقدر. لا لا الى اليوم ما رد لهم ولا وسد. لا انت واحد السيد، واحد السيد كان كيقول لي وكيفاش درتي؟ قلت له ما انا كنت ادعو الله انقطعت ايش السبل الا سبيل الله عز وجل. قلت له وهل تدعو انت الله تعالى ان يرد؟ قال لي لا. قلت له لا لن يجيب المضطر اذا فعلا، يعني دابا بحال هذا المال واش تزكيه لما مضى من السنوات؟ لا، لانه كان غير مرجو الاداء. يعني هو حاب ينقص الحريق هذا برك شويه، نقصه نقص الحريق شويه. وخصك تشوف واحد المره واحد السيد، واحد السيد كان بغى، يعني انا كنت في المغرب بغى يجيب، بغى زعما يجوزني من المغرب لهنا، او يعني انسان كيكون تما. المهم ودا لي شي 1,500,000 فرنك مغربيه. المشكل انه جالي بحال شي حاجه، قال كيقول هذا ما هذا الفقيه هو اللي عمل لي هذا الشيء، قول هذا اللي عمل لي. وبدا جا عندي حتى لهنايا، هو ساكن في هولندا، جا عندي حتى لهنايا ورد لي هذيك الفلوس. وانا ما خاف كيخافوا الناس. المهم لما كانوا الناس بالنية، ما دابا راه غير الفلوس. إذا لم يكن مرجو الأداء لا يزكى إلا بعد القبض ومضي الحول، ومضي الحول. إذا كان مرجو الأداء يزكي المدين بعد القبض ما مضى من السنين، إذا كان مرجو الأداء، إذا كان غير مرجو الأداء، ما كنتش صافي كشف الحسبان. نعم بعد ذلك هداه الله، ولا جا لي شي وكتشوف شي واحد الفقير مسكين كتقول منين غيجيب هذا فلوس؟ ما عنده لا خدمه لا رد، ما كيدير والو، منين غيجيبني فلوسي؟ صافي قطع تيسك. من بعد جاب الله تيسير، ولا جا لي شي حاجه ورد لك فلوسك. اذا كان مرجو الاداء لا يزكي الا بعد القبض ومضي الحول، اذا كان مرجو الاداء يزكي المدين بعد القبض ما مضى من السنين، هذا يقول به أبو حنيفة. يعني الأولى غير إذا لم يكن، إذا الحالة التي ذكرتها الآن، إذا لم يكن، هذا إذا كان، إذا لم يكن بحال هذه الحالة التي ذكرتها. نعم ماشي مرجو الأداء. القول الثالث، يزكى الدين لعام واحد بعد القبض ولو بقي عند المدين سنين، إذا كان أصله عن عوض، يعني أي قرض، إذا كان قرض هذا إيش المالكية. لذلك يقول ابن عشير زكى لقبض ثمانين، يعني مر عليه الحول عند ذلك الإنسان، على الحول زاد عليه الحول سنة سنتين ثلاث سنوات أو ما إلى ذلك، فأعطاه لك زكى لقبض 80 سنة واحدة. يعني انت سلفت لشي واحد بقى عنده 5 سنين يعني بق يعني يزكي المادي الدين لعام واحد. زكي واحد العام لا لا انت اللي زكي اخذت مالك بقي عند شي واحد 5 سنين 6 سنين 10 سنين واش تزكي 10 سنين؟ تزكي واحد سنة القبض بعد القبض. في قول الشافعي تزكي ما بقي هذا الا سنه واحده. سنه واحده. ولو بقي عند المدين سنين بقي عنده ما بقي اذا كان اصله عن عوض قرض مالي. اذا قبضه زكاه شكله يعني ايش نحو زكاته. زكاته اذا قبضه زكاه عدلوا سو لما مضى من السنين. زكاه لما مضى من السنين شحال الان في الساعه؟ واحده الى ربع. زكاه لما مضى من السنين ها؟ أو نعم. سبب الخلاف هل المال الذي في ذمة الغير مملوك لصاحبه ملكا تاما؟ نعم. هل المال الذي في ذمة الغير لكن الشافعي عنده قولان؟ نعم. القول الثاني نفس قول أحمد. نعم. عنده قولان لذلك درنا هنا ثلاثة داعي. هذا غير من باب الزيادة. هل المال الذي في ذمة الغير مملوك لصاحبه ملكا تاما أو غير مملوك؟ ولا يحق له الانتفاع به لم يذكره ابن رشد. يعني يعني الأدلة لأن الدين ملك لصاحبه يجوز له التصرف فيه فوجب عليه فيه الزكاة عن كل عام إذا كان مرجو الأداء وإلا بعد القبض إن لم يكن مرجو الأداء ضمانا لدفع الضرر عنه وعدم الإضرار به لأن ملكية صاحب الدين غير تامة إذا لم يكن مرجو لدى فهو لا يستطيع الانتفاع به فلا نوجب عليه الزكاة. أما إذا كان مرجو لدى فهو ملك لصاحب الدين حقيقة فيزكيه على ما مضى من السنين دفعا للضرر عليه. دابا مثلا واحد الإنسان هو دين عند مالي دينه عند مالي تعرفوا ما معنى عند مالي؟ عند صاحب المال عنده فلوس لو مشى عنده يقول لي اعطيني ديك الفلوس يعطيهم لي هذا ما يزكي هذا يزكي هذا مرجو الأداء مرجو الأداء وعند مالي عند مالي عند صاحب مال مالي يعني مالي عنده التعبير الفقهاء أنا كان أتكلم معكم بالتعبير الفقهاء عند مالي عنده فلوس عمر شيتي عنده الله يجازيك بخير ديك الفلوس محتاج بهم راهما تفضل ولا غير تقول لي وجد لي هذيك الامانه راه محتاج بها شنو غادي وجد يعني اش وجدها لي. دابا التاجر كان محتاج شي شهر بالفلوس عطيتي لي فلوس ولكن جا واحد الشهر ولا شهرين تقول لي هذيك الامانه محتاج بها يشبح عليك وعطيها لي. اذا عند مالي هذا ما يزكيش هذا يزكي لانه عند مالي عنده فلوس عنده فلوس ليس يعني مرجو الأداء أكثر يعني أكثر من مرجو الأداء متأكد كأنه بيده. نعود إلى هذه المسألة المسألة الخامسة لكن إن شاء الله الأسبوع المقبل بعد الانتهاء إلى بغيته بعد الانتهاء من التفسير نكملوا إلى صلاة العصر أشهد أن لا إله إلا لنتقدم شيئا إلى الأمام. فهمتم يعني؟ ها؟ ها؟ المهم هذا يعني فليبلغ السائل.